بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه الآيات أتت بعد قول الله سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فيخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه تكفل سبحانه وتعالى بإحقاق الحق وبنصرة الحق وبإظهار ذلك الحق، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يبقى الباطل إلى اضمحلال، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وبالتالي هذا بيعطي اليقين للمسلم أنه لو كان في فترة من الفترات أو مرحلة من المراحل أن الباطل هو أظهر أو أن أهل الباطل أظهر على أهل الحق، فهذا لا يستديم ولا يستمر. فربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن العاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين. بل نقذف الحق على الباطل، تكفل ربنا سبحانه وتعالى بذلك، تكفل سبحانه بنصرة الحق وبإظهاره. فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الليل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الملك، هو المدبر لشؤون ذلك الكون، هو المتصرف سبحانه وتعالى في ذلك الكون. الكل تحت قهره وتحت سلطانه، وله من في السماوات والأرض. فربنا سبحانه وتعالى ما شاء إلا وكان، وما لم يشأ ربنا سبحانه وتعالى لا يكن بأي حال من الأحوال. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكن في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما قدر وشاء. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يبقى هذا فيه بيان لمنزلة الملائكة وكيف أنهم يعبدون ربهم سبحانه وتعالى ولا يفترون عن ذكره ولا عن عبادته. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، لا يسأمون ولا يملون من ذكرهم لربهم سبحانه وتعالى، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لبداء حال الملائكة: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هذا الخطاب هو خطاب عقلي، يعني ده خطاب موجه إلى العقل. فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. يا ترى الآلهة التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى هل هم يستطيعون إحياء هؤلاء الموتى بعد موتهم؟ هل سيحشر إليهم العباد؟ يبقى هذه آلهة هي مخلوقة من خلق الله سبحانه وتعالى ومربوبة ومملوكة لله تبارك وتعالى. يبقى ده خطاب عقلي، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ده كلها خطابات عقلية. يبقى على ذلك لما الإنسان ينظر إلى نفسه كيف يجحد بوجود الإله؟ هل يا ترى الإنسان خلق نفسه أم هو مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى؟ أم خلق السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. يبقى فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ هل يستوون؟ لا يستوون بأي حال من الأحوال. طب كيف تسوون بين الخالق والمخلوق في صرفكم لهذه العبادات لغير الله تبارك وتعالى؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا إذا لذهب كل أولئك بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فربك سبحانه وتعالى عليم حكيم، ربنا سبحانه وتعالى فعال لما يريد، ربك سبحانه فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، قل هاتوا برهانكم، يبقى أي دعوة عارية عن الدليل هي دعوة مردودة باطلة، يبقى لا كلام إلا بعد أن نسوق الدليل أو نأتي بالسند الشرعي على صحة ما نقول. يبقى كل دعوة عارية عن الدليل فهي دعوة مردودة، ورأينا ذلك لما تكلمنا عن الآيات التي حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى فيها عن اليهود والنصارى، وقالوا أن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل آتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نخاطب هؤلاء في جدالهم، يجادلون بالباطل وليضحدوا ذلك الحق، وما كان لهم دليل ولا سند شرعي. لذلك أم اتخذوا من دون آلهة قل آتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. يبقى كل هذه الرسالات التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى كلها دل على الرب المعبود سبحانه وتعالى، فأين دليل هؤلاء في هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله سبحانه وتعالى؟ بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. يبقى ده نتيجة الجهل، يعني نتيجة الجهل، والجاهل لا يقول عن نفسه أنه جاهل، ولكن هذا وصف العلماء لهذا الجاهل، هو لا يدري أنه جاهل، وبالتالي تراه يتكلم في هذه المسائل بلا دليل وبلا سند شرعي. لذلك بل أكثرهم لا يعلمون الحق، فجاهل على ذلك هو جاهل لذلك الحق، وبالتالي تراه معرضا عن ذلك الحق، تابعا لعادات وأعراف الآباء الموروث. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الرسل كلها دعوة واحدة، كلها دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ذلك مرت علينا الآيات لما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة، وكيف أن الله تبارك وتعالى اصطفى هؤلاء الرسل وأرسلهم إلى قومهم يدعونهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ما من رسول بعثه ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه إلا ودعا قومه إلى توحيد الله، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لذلك ما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يبقى لابد من إخلاص هذا الدين لله سبحانه وتعالى، ألا لله الدين الخالص، يبقى لابد من إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. يبقى دعوة الرسل كلها دعوة واحدة، هي دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتعريف العباد بربهم المعبود سبحانه وتعالى الذي لا يستحق العبادة إلا هو، فإن صرفت لغير الله سبحانه وتعالى كانت كفرا وشركا بالله تبارك وتعالى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى هم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، نسبوا الملائكة إلى الله تبارك وتعالى كما نسبت اليهود عزيرا، وكما نسبت النصارى المسيح، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. يبقى على ذلك إنما إلهكم إله واحد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ومرت علينا الآيات في سورة مريم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، نسبوا إلى الله تبارك وتعالى الملائكة، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه، فالله تعالى منزه عن ذلك، ربنا سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب أو آفة أو نقص، فله الكمال المطلق سبحانه وتعالى. بل عباد مكرمون. ما هي حقيقة الملائكة؟ عباد من عباد الله سبحانه وتعالى، أكرمهم ربنا سبحانه وتعالى بطاعته. يبقى الملائكة، من هم الملائكة؟ خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، عباد لله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى جبلهم على طاعته وأكرمهم ربنا سبحانه وتعالى بطاعته. من إكرام الرب سبحانه وتعالى للعبد أن يقيم ذلك العبد على الطاعة، هذا من إكرام الرب سبحانه. ليس من إكرام الرب سبحانه وتعالى العبد أن يوسع عليه في المعايش في الدنيا، ولكن من إكرام الرب سبحانه وتعالى للعبد أن يقيم ذلك العبد على طاعته، أن يقيم ذلك العبد على طاعته. وهنا قبل ذلك الإنسان قبل يغتر بما أعطاه الله عز وجل من عطايا الدنيا أو متاع الدنيا، فينظر إلى نفسه أن هذا يعني تكريم من رب سبحانه وتعالى، تكريم له لو كان يستعمل ذلك المال في طاعة الله، يبقى هذا وسيلة من الوسائل، لو كان يستعمل المال في طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن الكثير بيظن أن هذا عطايا رب سبحانه وتعالى في الدنيا ما هي إلا لمكانة هذا الإنسان عند ربي وكرامة هذا الإنسان عند ربي. ما الذي قال لك ذلك؟ تراه يبقى على غير طاعة الله، تراه على معصية رب سبحانه وتعالى، ويظن في نفسه أن الله عز وجل أعطاه ذلك لأنه يستحق هذه العطايا. الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب سبحانه وتعالى. وبالتالي من إكرام الرب سبحانه وتعالى العبد أن يقيم ذلك العبد على طاعته. بل عباد مكرمون، أكرمهم ربنا سبحانه وتعالى بطاعته. انظر كيف وصف الله عز وجل الملائكة، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ده حال العبد الطائع لله سبحانه وتعالى. يبقى ده وصف لحال العبد الطائع لله سبحانه وتعالى. يبقى كيف وصلوا إلى هذه المنزلة؟ ربنا سبحانه وتعالى أجاب الملائكة على طاعته، ولكن كيف وصف الله عز وجل الملائكة؟ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يبقى ده حال الملائكة، يعني لا يقولون قولا إلا وعندهم العلم بذلك. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني لا علم لنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لا يسبقونه بالقول. وده حال المؤمن دايما، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يبقى هذه من ضوابط يعني التي يتربى عليها المسلم، القواعد التي يتربى عليها المسلم، أنه لا يتقدم بقول على قول الله تعالى ولا على قول النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الكلام أنه لا يتقدم بالقول إلا بعد النظر في كتاب رب سبحانه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يبقى على ذلك يعملون وينفذون ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون، ما عندهمش عصيان، جبلهم ربنا سبحانه وتعالى على طاعته. أكرم الله عز وجل الملائكة بطاعته سبحانه وتعالى وجبلهم على الطاعة. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعني ما أمره ربنا سبحانه وتعالى بأمر إلا وتراهم يمتثلون لأوامر ربهم سبحانه وتعالى، لا يخالفون ولا يعني يحولون عن ذلك الأمر. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ربك سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، ربنا سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. يبقى لا يتقدمون بشفاعة إلا لمن ارتضى ربنا سبحانه وتعالى أن يشفعوا فيه، أن يشفعوا فيه. وهم من خشيته مشفقون، خائفون وجلون من ربهم سبحانه وتعالى. فهم خضعوا وانقادوا لربهم سبحانه وتعالى، يخافون ربهم من فوقهم يفعلون ما يؤمرون. هذا هو حال الملائكة كما صفاه ربنا سبحانه. وده حال العبد المؤمن الطائع لله تبارك وتعالى، تراه مشفقا على نفسه من عذاب ربه سبحانه وتعالى، معظما لله تبارك وتعالى، وجلا من ربه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا لا تقدم لا بقول ولا بعمل على كتاب ربي سبحانه ولا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تراه ممتثلا لأوامر الله سبحانه وتعالى. يبقى ده حال المؤمن. يبقى الكلام ده على الملائكة، يبقى ده عباد مكرمون. إزاي وصلوا لهذه المنزلة؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم بالطاعة، وكذلك أنت قد أكرمك الله عز وجل بالطاعة، فأنت لابد أن تقيم على طاعة الله تبارك وتعالى ولا تحيد عنها. أنت ينبغي أن تمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى كما تمتثل الملائكة. لابد من شفقة الإنسان على نفسه من عذاب ربه سبحانه وتعالى. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. لذلك احنا ذكرنا قبل ذلك أن من دعاء الأولياء والأتقياء وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، يخشى على نفسه من عذاب ربه سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. يبقى تجد أن الذي يخاف من ربه سبحانه وتعالى تراه يعني قائما على طاعة الله سبحانه وتعالى ولا يحيد عنها. يبقى ده حال المؤمن. لما بنتكلم على الملائكة دائما كده انظر إلى صورة العبد الطاع لله سبحانه وتعالى، ودي صورة. يبقى بيسعى الإنسان أن يمتثل هذه الصورة وأن يصل إلى هذه الصورة. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولا يسجدون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. نفس الأوصاف هي، نفس الأوصاف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى ومدح بها الملائكة هي نفس الأوصاف التي لابد أن يسعى المؤمن أن يصل إليها. وما يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين. يبقى على فرض وقوع هذا الأمر، ده فرض محال، هذا فرض محال، لأن الله تعالى جبل الملائكة على طاعته. يبقى جبل الملائكة على طاعته، هذا فرض محال. ومن يقول منهم إني إله من دوني فذلك نجزي جهنم. ده لو وقع هذا الأمر، ودي من الفروض المحالة، بس لو وقع هذا الأمر على ذلك ما كان لهم مآل إلا إلى جهنم، كما قال لنا ربنا سبحانه وقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت. ده محال، هذا أمر محال، فرض محال أن يقع من الملائكة من الأنبياء، بس لو وقع على ذلك لحبط العمل. يبقى لحبط العمل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا هذه القضية عشان يبين لنا يعني عظم هذا الذنب وقبح ذلك الذنب ألا وهو الشرك بالله. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين ده لو وقع هذا الشرك بالأنبياء ومن المرسلين هذه الصفوة المختارة، يبقى وده فرض محال لحبط عنهم ما كانوا يعملون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وما يقول منهم إني إله من دوني، يبقى ده فرض محال. يبقى لما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى يبقى ده لو وقع من الأكابر لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلذلك فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ربنا سبحانه وتعالى يلفت الأنظار إلى هذه الآيات، آيات الكون المشهودة، دل على عظمة الرب سبحانه وتعالى، دل على كبريائه، دل على قدرته، دل على تفرده سبحانه وتعالى. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. يبقى كان السماء، يبقى أين كانت السماء؟ لما كانش في سماء وما كانش في أرض، لما كانش في سحاب ولا مطر، لما كانش في نبات أساسا. يعني ألم ترى ذلك الأمر؟ كان الله سبحانه وتعالى بكل شيء، وكان عرشه على الماء، وخلق الله عز وجل السماوات وخلق الأراضين، وربنا سبحانه وتعالى قدر في السماء السحاب التي بها المطر، وقدر ربنا سبحانه وتعالى الأرض أن يكون فيها النبات. يبقى لذلك ما قال أولم يرى الذين كفر أن السماوات والأرض كانتا رتقا، يبقى ليس فيها سحاب ولا مطر، وهذه أمدة ميتة لا نبات فيها ففتقناهما، جعل في السماء الماء وجعل في الأرض النبات. فأنزل الله عز وجل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يعني دي آيات، يعني الإنسان مفترض أن يكون بصيرا وناظرا متفكرا في آيات الكون المشهودة، الدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، الدل على قدرته سبحانه وتعالى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وأن علينا النشأة الأخرى. يبقى زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلق العباد من عدم، خلق الكون ده من عدم، يا أليس ذلك بقادر؟ يبقى خلق هذه المخلوقات بقدرته، خلق هذه المخلوقات بقدرته، فربنا سبحانه وتعالى قادر على إعادتها بعد فنائها. يبقى الذي خلقها أول مرة هو الذي يعيدها مرة ثانية. فلذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى مشيرا إلى هذه الآيات المشهودة اللي احنا المفترض أن نقلب فيها الأبصار، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. كلها تعريف بالرب سبحانه وتعالى، تعريف بقدرته وتعريف بعظمته وبوحدانيته سبحانه وتعالى. يبقى الله عز وجل هو خالق كل شيء، وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه المخلوقات عشان إحنا ننظر إلى هذه المخلوقات ونتعرف على هذه آثار قدرة الرب سبحانه وتعالى، هذه آثار قدرة الرب سبحانه وتعالى. يبقى لما نيجي نقرأ الآيات دهيات، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق كل شيء، هو المنفرد بالخلق والإيجاد سبحانه وتعالى، وبالتالي لا تصرف العبادة إلا له. عشان كده دائما احنا بنشير أن الآيات الأول في سورة البقرة في تعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى، لما دعاه ربنا سبحانه وتعالى دعا جميع الخلق لعبادته، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا الآن يعني لم ينازع فيها الرب سبحانه وتعالى، لم ينازع في صفة الخلق الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا الله أندادا. فعش لا يصلح أبدا، يعني هذا الند أو الإله أنت هتتخذ من دون الله مخلوق من مخلوقات الله. طب إزاي أنا ممكن أساوي بين المخلوق والخالق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ يعني لا يستوون بأي حال من الأحوال. طب يعني إن كنا إحنا بنقول لا يستوون والكل بيقر بذلك، طب لماذا تصرف العبادة لغير الله؟ لماذا تصرف العبادة للمخلوق؟ يبقى لما نتفق كده أنه لا خالق إلا رب سبحانه وتعالى، وما دون الرب سبحانه وتعالى كلها من خلقه، يبقى على ذلك خلاص. يبقى لو صرفت العبادة لغير الله أنت صرفت العبادة لمخلوق، يعني كيف تصرف العبادة للمخلوق ولا تصرف العبادة لهذا الخالق سبحانه وتعالى المتفرد بصفات الكمال والجمال سبحانه وتعالى؟ وهذا خلق الله عز وجل، فأروني ماذا خلق الذين من دوني، ده خلق ربنا سبحانه وتعالى، فأروني ماذا خلق الذين من دوني، هي مخلوقا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ولذلك أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. إحنا دي نعم ربنا سبحانه وتعالى لازم نتذكرها دوما، يعني لابد أن نتذكر هذه النعم. إحنا كما بينا قبل ذلك إحنا بنسير على الأرض، والأرض دي ممهدة، ومع ذلك لا نستشعر بهذه النعمة، ماذا لو لم تمهد لنا الأرض؟ ودايما افتكر كده، لو سلبت منك النعمة، عشان أنا أشوف عظم النعمة انظر لو سلبت منك النعمة. يبقى قل رأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، يبقى لو سلبت منا نعمة البصر، طب لو سلبت منا نعمة الكلام، لو سلبت منا نعمة السمع، نعمة العقل، يبقى دي نعم ربنا سبحانه وتعالى. لو سلبت منا نعمة أن الأرض ممهدة، يبقى حال المعيشة زي تصور، تخيل كده، يبقى الإنسان يتخيل تصور كده أن الأرض هي لم تكن ممهدة، طب المعيشة تكون إزاي؟ هيصعب علينا العيش، هيصعب علينا العيش. فهذه من نعم رب سبحانه وتعالى، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، يبقى جعل الأرض ممهدة وجعل فيها ربنا سبحانه وتعالى الجبال أوتاد عشان يبقى فيه ثبات للأرض، وإلا كانت حتميد بينا. يعني نجد أن الإنسان لا يستطيع أن يحفظ التوازن أبدا على الأرض، أنا بسير على الأرض كده على مكان غير مستوي، ومكان بيميد بالإنسان، بيتمايل بالإنسان، فعلى ذلك أنا لا أحفظ التوازن أبدا، لكن هذا من رحمات ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الأرض موهدة نعمة، وإن ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها الرواسي دي عشان تثبت الأرض، هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، كذلك طرق، ومن أجل أن يصل هذا المكان بهذه الأماكن الأخرى طرق يعني سهلة كده، ننتقل من مكان إلى مكان ومن جانب إلى جانب، كل ذلك من نعم الرب سبحانه وتعالى علينا. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، السماء سقفه وبلا أعمدة، قائم هذا السقف بلا أعمدة، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي أمسك السماوات أن تقع على الأرض، وهم عن آياتها معرضون، مش بنشوفها، مش بنرى هذه الآيات. والذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، فعلى ذلك احنا بنجد الليل وبعدين النهار، النهار وبعدين الليل. جعل لنا ربنا سبحانه وتعالى النهار للمعاش، وجعل لنا الليل للسكنة والنوم، وكل في فلك يسبحون. وجعل ربنا سبحانه وتعالى الشمس والقمر يعني بيبقى نتعرف من خلالها على الشهور والسنوات، وكذلك اليوم ادي ليل ونهار، وبالتالي كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى يبقى لو كان هذا الليل صرمدا يوم القيامه حنا يكون ازاي؟ طب لو كان الوقت ده النهار صرمدا يوم القيامه حنا يكون ازاي؟ لكن من رحمه الله سبحانه وتعالى ان جعل لنا الليل والنهار، هذا الليل نسكن فيه والنهار وصار لكي يكون فيه المعايش. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن هذا قضاء، قضاه ربنا سبحانه وتعالى على عباده، كما بيّن لنا أنه خلقنا سبحانه وتعالى ومن أجل أن نعمل ومن أجل أن نعبد الرب سبحانه وتعالى، وجعل لنا أجلا. يبقى إذا انتهى ذلك الأجل ثم انتهى أجل الدنيا حيبعث العباد ثم يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى ويجازيهم ويحاسبهم على ما قدموا في حياتهم الدنيا. والذي يبقى كما قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى لماذا خلقني ربي؟ يبقى دايما ده سؤال أنا أطرحه على نفسي، اللي قلنا الإنسان بيحتاج إلى التذكرة الدائمة، يبقى إلى التذكرة الدائمة، وبالتالي فتقم ذلك المذكر من نفسك، أذكر نفسي دائما لماذا خلقني ربي؟ يبقى ده سؤال أنا لابد أن أردد هذا السؤال، أكرر هذا السؤال على نفسي، لماذا خلقني ربي؟ الله عز وجل خلقني لعبادته، وبالتالي أنا لازم أقف على العبادة المطلوبة عشان أنفذها، وهل أنا نفذت العبادة؟ وكم النسبة التي أنفذ بها هذه المهمة التي خلقني ربي سبحانه وتعالى من أجلها؟ وأعلم يقينا أنني ميت، وأعلم أن أنا لي أجل، يبقى هذا الأجل إذا أتى يبقى انتهت حياتي، ثم بعد ذلك حنبعث لكي نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. الإنسان دائما يشوف سير الحياة، سير حياتي أنا، وأذكر نفسي، وأنا أنظر دائما وأبسط تحت الأقدام، أنا لسه ما زلت أسير في الطريق المستقيم ولا انحرفنا؟ يبقى انحرفنا، فعلى ذلك لابد أن أكون بصيرا إلى موضع الأقدام، ودائما كده أتذكر يعني المآل، الدار اللي احنا أو المقصد اللي احنا بنسعى للوصول إليه. وبالتالي كل لحظة بتمر عليا يبقى أنا أعلم أنها لحظة صالحة أن أموت فيها، لحظة صالحة أن يأتيني فيها الموت، وإن أتى الموت حيختم عند ذلك على عملي، وبالتالي بهذه الدواوين التي أحاسب على أساسها، أحاسب على أساسها عند ربي سبحانه وتعالى. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وما جعلنا البشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. يبقى أنا ميت وأنت ميت وكل نفس ذائقة الموت، قضى علينا ربنا زي كما وهب لنا الحياة فقد قضى علينا بالموت، وإن ما بين حياتي لغاية مماتي دي الفترة العمرية اللي أنا أساسا مفترض أدخر فيها من الأعمال ما يشفع لي عند ربي سبحانه وتعالى، أدخر فيها من الأعمال ما يوصل الإنسان إلى الجنة. وبالتالي يعني إياك والله هو اللعب والعبث بأوقاتك. يعني إياك أنك أنت تغامر أو تجازف بنفسك وبحياتك، يبقى لا لعب ولا لهو، وبالتالي لا انشغال. كيف أنشغل بالدنيا وأنا أرحل من الدنيا؟ يعني كيف أنشغل بهذه الدنيا وأنا إلى زوال الرحيل؟ إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يبقى الإنسان يبقى لابد أن يكون منتبها لهذا الأمر. كل نفس ذائقة الموت، فعلى ذلك أنا ميت وأنت ميت، وأدي الفترة فترة عمره من لحظة اللي قلت فيها لغاية لما يأتي الأجل. فعند ذلك المطلوب في الفترة دي، المطلوب الفترة الزمنية ده، هي الفترة الزمنية دي أعمل وأجتهد وأجد في العمل وأدخر ما أستطيع يعني من محصلات الحسنات، وأبتعد يعني بقدر الجهد على عن المخالفات. يبقى هو ده الزاد، الزاد ده إما أنه يشفع عليه عند رب سبحانه وتعالى وينجيني من النار، وإما أنه يكون هو الزاد ده اللي هيحملك إلى الجنة. فعلى ذلك أنا أجد وأجتهد، كل لحظة في حياتي محسوبة، كل لحظة أساسا في حياتي محسوبة، فيش لحظة كده تضيع ولا تفوت من ذلك الإنسان، وإلا هيظهر الحسرة والندامة، ولكن بعد فوات الأوان. وأنظروا يوم الحسرة، يوم الحسرة على الجميع. لو أنا كده فكرت حاجد أن يعني أوقات من أوقاتي مرت كده بلا عمل، وأوقات من أوقاتي كده مرت بلا ذكر، ولكن أوقات سلبت مني، سلبت مني بعض اللحظات، سلبت مني بعض الأوقات. فأنا لما تفكر كده هتحصر. يبقى نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وذكرنا قبل ذلك مش الفراغ أن أنت تنظر الرجل الذي يجلس على المقهى ده عنده فراغ وجلس هنا، لا. أنا كمسلم أنا بنظر إلى حالي، أنا في أوقات يعني افتلتت مني كده دون أن أعمل هذه الأوقات بطاعة الله سبحانه وتعالى. وكم من ممكن أن أعمل هذه الأوقات بطاعة الله، ولكن انشغالة الإنسان، يعني انشغالة الإنسان افتلتت هذه الأوقات، سلبت هذه الأوقات، يبقى اختلست منك هذه الأوقات، فحنندم ونتحسر. نعم، لأنها كان يعني ممكن يبقى حال الإنسان موقوف على حسنة، حسنة وأنا لا أدري أي الحسنات التي تثقل بها الميزان، فكان في وقت من الأوقات كده افتلتت منا هذه الأوقات، ولو كنا مسبحين فيها لثقلنا كفة الحسنات. فلذلك ده يوم الحسرة، حسرة على الجميع. يبقى تحسر الكافر يعني لما يرى النار وأنه افتلت منه الحياة دون أن يكون طائع لله، والطائع حتى يتحسر على لحظات فاتت منه، كان من الممكن أن يعمر هذه اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لذلك المرض ده فتنة، الصحة فتنة، الفقر فتنة، الغنى فتنة، وهكذا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، كما استمعنا للآيات، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. يبقى الزوج ده فتنة للزوجة، والزوجة فتنة للزوج، الأب ده فتنة لأولادي، والأولاد فتنة لأبيهم، وهكذا. أنت فتنة لفلان وفلان فتنة لك. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اللي بيصبر الواحد ان احنا المرجع والمآل الى الله تبارك وتعالى، وان الله تعالى سيجازي العباد على ما قدموا من اعمال. واذا رأك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم هم بالذكر الرحمن هم كافرون. حتجد منهم الاستهزاء والسخرية. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يبقى انظر إلى هذا الحال. الآيات دي بتنطبق طبعا على هذا الملأ الذين كفروا برسلهم وكفروا بربهم وكذبوا الرسل وردوا هذا الحق الذي جاءت به الرسل. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون. يبقى حال انتقاص واستهزاء وسخرية. لكن قل انتظروا إن منتظرون, يعني قل انتظروا إن منتظرون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني يبين لنا يعني إن دي سنن كونية ولنا الأسوة والقدوة فيما حدث مع الرسل. ولذلك كما بينا قبل ذلك من قول الله سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل كلمة الله العاقبة للمتقين. فده بصبر المسلم يعني الطريق لو كان به عورة وحتجد كده يعني في مخاطر بيتعرض لها المسلم, اللي بيصبر المسلم أن العاقبة للمتقين, النتيجة مضمونة يعني النتيجة تكفل بها ربنا سبحانه وتعالى. لو كانت موكل الإنسان يعني على ذلك يبقى الإنسان لا يأمن ولا يضمن, لكن دي نتيجة تكفل بها ربنا سبحانه وتعالى. فالنتيجة مضمونة لمن تكون الغلبة العاقبة للمتقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فإن تخلفنا عن التمكين يبقى الأسباب نتيجة وجود خلل عندنا, لكن هذا المشروط متوقف على تحقيقنا لشروط وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. يبقى وعد ربنا سبحانه وتعالى لا يتخلف, لكن لو تخلفنا إحنا فهو التخلف مننا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قلوا من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وإن الله على نصركم لقدير سبحانه وتعالى. لكن دي سنن كونية. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا حال الكفار يبقى حتى لا يصاب المؤمن كده باليأس والقنوط وغير ذلك. لا دي سنن كونية, سنن كونية ليك الأسوة والقدوة. يبقى يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يترحم على موسى عليه السلام, يرحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يبقى ده أدي السمت المشترك إن إحنا دائما الصبر, الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن رحمات ربنا سبحانه وتعالى بنا أن الله تعالى بيّن لنا هذه السنة الكونية وبيّن لنا تعامل الكفار مع المؤمنين كيف سيكون, وكذلك ما ينبغي على المؤمن أن يتعامل من خلال مع هذه الأحداث. يبقى منهج التعامل مع هؤلاء يكون إزاي بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى. يعني الصورة مرئية واضحة. يعني وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. لما أنا أشوف كده هذا يحدث مع خير خلق الله سبحانه وتعالى, يبقى على ذلك ده هيصبر الإنسان يتحمل أي لون الألوان الإذاء في سبيل يعني تحمل مسؤولية ذلك الدين وعدم أساسا يعني عدم الابتعاد عن دين الله سبحانه وتعالى أو يعني ترك الإنسان لنصرة ذلك الدين. وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يعني هم لا يتحملون أبدا أن يقوم بسب أو شتم هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك تراهم من قبحهم أنهم يكفرون بالرحمن, يكفرون بالرب المعبود سبحانه وتعالى, يكفرون بمن خلقهم ورزقهم ومن أعطاهم يعني هذه العطايا في الدنيا, ومع ذلك يكفرون بالرب المعبود سبحانه وتعالى. خلق الإنسان من عجل, إنسان وكان الإنسان عجولا. يبقى الإنسان المؤمن بيتمنى لو نزلت العقوبة الفورية على الكفار, وهذا الكافر أيضا ما زال يعني يستمر على طغيانه وعلى كفره ويتعجل العذاب. ولذلك ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين, بيستعجلوا العذاب يعني يستعجلونك بالعذاب. فالمؤمن يعني بيتعجل أن تنزل عقوبة على الكفار, والكافر بيتعجل العذاب, يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. خلق الإنسان العجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. يعني هم يستعجلون بهذا العذاب ولو جاءهم ذلك العذاب يبقى كيف يكون ذلك الحال. قال ربنا سبحانه لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. فهذه النار قد أحاطت بهم من جميع الجوانب عندها يبقى لا يستطيعون دفع هذه النار لا عن وجوههم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ليس لهم ناصر من دون الله تبارك وتعالى بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. تأتيهم كده يعني حال من الزعر كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. هي مش مفتحة أول ما تيجي كده تفتح مرة واحدة. فعلى ذلك ذعر وخوف ورعب شديد جدا ينتبه أولئك. انظر كده لما الإنسان بيختبئ الآخر كده ثم يخرج له فجأة فعلى ذلك ممكن يموت فيها. يعني ممكن هذا الإنسان يموت من الذعر والخوف. فكذلك يبقى غير الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. الأبواب كده شايفينها من بعد يعني مفتحة وكذلك تتهلل الملائكة لاستقبالهم زي ما أنت كده بتتهلل استقبال الضيف لسه بينك وبينه مسافة لكن أنت خرقت الاستقبال وأنت متهلل. فعلى ذلك انظر بقى إلى الفرح والسرور. فانظر بقى إلى الحالة الثانية كده وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فتحت فجأة كده أبوابها. فيبقى حالة من الزعر كما بينا شو الإنسان بيختبئ كده وبالتالي يخرج له فجأة فبيصاب بحالة من الزعر والرعب. يعني بيصاب بحالة من الرعب والزعر ده لو مات يبقى ده قتل خطأ. يبقى لو مات يبقى هذا الإنسان يبقى ده قتل خطأ. هذا قتل خطأ يبقى في دية وفي صوم شهرين تابعين لم يكن هناك يعني رق يعتقه فهذا قتل خطأ. فتخيل بقى يبقى الفجاه بتعمل ازاي. فكذلك بين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف تستقبل النار هؤلاء. يبقى كما ذكر وكما بين سبحانه وتعالى بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون لا يمهلون فيؤخر عنهم ذلك العذاب. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه السنة الكونية ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يبقى يعني خلق الإنسان من عجل لا تتعجل لهم العذاب. هذه سنة كونية ربنا سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولقد استهزئ برسل من قبلك. يبقى ادعي الدين سبحانه وتعالى له سلوى. يعني رب سبحانه يسرع عنه ويسليه وله سلوى يبقى بيعزى من خلال ذلك الأمر. يعني ده استهزاء برسل من قبل. يبقى لما أنت يجي حد يستهزئ بيك أو يسخر منك لأنك أنت بتدعو لدين الله سبحانه وتعالى أو ملتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى لأن الأسوة والقدوة فيما حدث مع خير الخلق وصفوة الخلق هذه الصفوة التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى لدعوة القوم إلى ربهم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى انظر كده يبقى لقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. افتكر كده اللي حدث مع قوم نوح عندما كذبوا نوحا عليه السلام واللي حدث مع عاد قوم هود لما كذبوا هود عليه السلام واللي حدث مع ثمود قوم صالح عندما كذبوا صالح عليه السلام وما حدث مع مدين قوم شعيب عندما كذبوا شعيب عليه السلام. يبقى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. إن ربك فعال لما يريد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد. ف فربنا سبحانه وتعالى هو القوي المتين سبحانه وتعالى. ربك سبحانه وتعالى قدير، ولقد استهزئ بالرسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يبقى ارجع كده لأحوال الأمم السابقة، اقرأ في أحداث الأمم السابقة وكيف فعل الله عز وجل بالمكذبين، فعل بالمعاندين، كيف فعل بهم ربنا سبحانه وتعالى، يعني دمرهم تدميرا. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآياتي لا يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. يبقى حينهم الأذى، نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. لغاية إمتى احنا هنصبر؟ حتى أتاهم ولا مبدل كلمة الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، لقد جاءك من نبأ المرسلين. يبقى القصص القرآني ده من أجل إيه؟ يعني ربنا سبحانه يثبت به الفؤاد، يعني لكي يثبت به فؤاد الدعاء لدين الله سبحانه وتعالى، يعلمون ما هي السنن الكونية وأن العاقبة للمتقين، لكن النتيجة مضمونة تماما تماما، تكفل بها. لماذا كانت النتيجة مضمونة؟ لأن الله تعالى هو المتكفل بذلك، الله عز وجل تكفل أن تكون العاقبة للمتقين. لذلك احنا مر علينا موسى عليه السلام كان يعني حال من الاستضعاف الشديد، وفرعون قال سنقتل أبناءه ونستحيي نساءه وإنا فوقهم قاهرون. ماذا قال موسى لقوم؟ قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لمن تكون العاقبة والتمكين؟ للمتقين. فإن تأخر التمكين يبقى العيب عندنا. يبقى أنا أنظر إلى نفسي، ما الذي حال بيني وبين التمكين؟ اللي حال بيننا وبين التمكين وعد الله عز وجل لا يتخلف، لكن إلا حال بيننا وبين التمكين قل هو من عند أنفسك. نرجع كده ونشوف القصور فين، أين الخلل؟ يبقى موجود الخلل أساسا عندنا، فإحنا نصحح الخلل فيأتي ذلك الوعد وينفذ لنا ذلك الوعد. فهذا المشروط متوقف على تحقيقنا للشروط التي اشترطها ربنا سبحانه وتعالى. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولهم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قل هذا وأستغفر الله لي ولكم.